بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا عند مسألة عند الزيادة على الصحيح. قال: واعتنى الحاكم في ضبط الزائد عليهما وهو متساهل. اعتنى الحاكم في ضبط الزائد عليهما، قلنا هذا في المستدركات، هذا عرفنا المستدرك والمستخرج، وقلنا المستدرك الناتي بأسانيد البخاري مثلا ومتون جديدة، استدركنا عليه متون جديدة، والمستخرج الناتي بأسانيد جديدة لنفس متون البخاري مثلا. طيب، قال: وهو متساهل. طبعا الحكم على الحاكم بالتساهل في المستدرك، التساهل ما هو مطلقا الحاكم هو متساهل على الإطلاق، لا، هو الكلام في المستدرك. وحتى المستدرك الحافظ بن حجر اعتذر له وقال: ترى الكتاب يعني لم يبيض، أو لم يبيض كاملا، ولذلك يقول بيض أوله وترك أكثره لسه ما بيضه، فكان الخطأ في الأخير أكثر من البداية. اللي أقصد أنا لما قال هو متساهل، هذا الحكم هو حكم الأئمة عليه، طيب، وليست هي أحكام معاصرين. يأتي واحد مثلا عاصر يقول الحاكم فلان متساهل، لا، ما نقبل هذا الكلام، لكن هذا الحكم كان من الأئمة. طيب، ماذا قال المصنف؟ قال: واعتنى الحاكم من هذه المسألة. اقرأ. واعتنى الحاكم مسألة قبلت ما قرينا 180 يا شيخ. قال: واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل. طيب، بناء عليه قال: فما صححه، يعني الحاكم، انتبهوا المسألة هذه، فما صححه الحاكم يعني. طيب، ولم نجد اقرأ شيخ. فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا، حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. طيب، هذا الكلام الذي قاله ويقول متساهل، هذا الكلام هو كلام ابن الصلاح، لأنه هنا يلخص كلام ابن الصلاح، أحيانا يخالف وأحيانا يزيد وكذا، لكن أصل المسألة هذه ابن الصلاح. ابن الصلاح عليه رحمة الله لما قال بهذا القول، وش هو هذا القول؟ إنه ما صححه الحاكم، ولأن الحاكم متساهل ولم نجد حكما لغير الحاكم نحكم عليه بالحسن، ليش ما نخليه صحيح وصححه الحاكم؟ يقول: لا، هو متساهل، فتصحيحه يصير تحسين. طيب، ليش كل هذا الكلام؟ هذا مبني على قاعدة الإمام ابن الصلاح، وهو منع الاجتهاد ومنع الحكم على الأحاديث. طيب، فما دام ما نقدر نحكم بناء على ابن الصلاح، ما نقدر نحكم على الحديث، معناه نسوي فيه، خلاص نخلي حسن درجة وسط، لا هو صحيح، يعني تصحيح الحاكم يقابل التساهل فيستقر عند الحسن، والصواب والصحيح لنص عليه يكاد يكون أكثر من جاء بعدهم بعد الحاكم، أنه الحديث يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله، هذا هو ليش الصحيح، مو الصحيح أنا أقوله، الصحيح اللي قاله الأئمة من بعد الصلاح تعقبوا في هذا، إنه لا، طيب، إنه يحكم عليه بما يليق. أما مسألة إغلاق باب الاجتهاد وإغلاق باب التصحيح والتضعيف اللي يراه الحاكم، هذا منازع فيه أصلا، عفوا، اللي يراه ابن الصلاح هذا منازع فيه. طيب، أكمل الشيخ. انتقل بعد الحاكم إلى ابن حبان، لأنه الترتيب ترى شوفوا أكثرهم تساهل هو الحاكم، ابن حبان أعلى منه درجة، وأعلى منهما ابن خزيمة، صحيح، ابن خزيمة، طيب تفضل. ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان. لا لحظة يقول يقاربه في حكمه يعني متساهل، اسمه مثله قريب منه لكنه أعلى منه، يعني أحكام بن حبان ما تصل في التساهل لأحكام الحاكم. قال في حكمه صحيح ابن أبي حاتم ابن حبان، ابن حبان أيضا يقال له أبو حاتم، لكن إذا أطلق أبو حاتم ترى أبو حاتم الرازي اللي هو محمد بن إدريس. طيب قال ويقاربه وهو أعلى رتبة من الحاكم قلنا، وابن خزيمة أعلى منهما. يا مشايخ، الإشكال عند ابن حبان في التصحيح هو ما يجي يصحح الحديث الضعيف، لكن هو له منهج في توثيق الرواة، فهو يحكم على كثير من الرواة بأنهم ثقات وبالتالي يصحح أحاديثهم. هؤلاء الرواة الذين يوثقهم ابن حبان أحيانا يكونون فعلا هم ثقات، وابن حبان عرفهم ووثقهم، هذا ما في إشكال. وبعضهم لا، ابن حبان لم يجد فيهم جرحا فقبلهم ووثقهم واعتبر الأصل فيهم العدالة ووثقهم. هذه الجزئية منتقدة عن ابن حبان وهي محل تساهل. معنى هذا أن هناك أحاديث صححها بناء على هذه القاعدة، فما صححه من أحاديث بناء على هذه القاعدة هو متساهل فيها، لأنه من لم يعرف فيه جرح الصواب أنه مجهول وليس بثقة. طيب كمل. الثالثة، المسألة الثالثة، الكتب المخرجة على الصحيحين. الآن انتقل للمستخرجات، احنا شرحنا المستخرج وقلنا المستخرج ايش، المتون الجديدة ولا الأسانيد الجديدة؟ مستخرج آخر كلام مستخرج على الصحيحين، معناه بده يجيب ألفاظ الصحيحين أحاديث الصحيحين بأسانيد. طيب قال الكتب المخرجة على الصحيحين، اكتب يعني مستخرجات. طيب ما بها، شوف بيتكلم عنها. طيب يقول ايش، لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ، ما يلتزم الألفاظ إنما المعاني بس. أيوه. فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى. كلام واضح. إحنا نقول يأتون بألفاظ البخاري في أسانيدهم، هم في أسانيد المستخرج هذا، يقول انتبه هذه الألفاظ ما هي لما يقولوا ألفاظ البخاري مو معنى ألفاظها بالنص، وإنما يعني بحسب أصلها يعني بالمعنى، فممكن يكون في اختلاف، فما يمكنك تأخذ من المستخرج وتقول أخرجه البخاري هذا اللفظ عند البخاري، ما تدري عند البخاري هذا اللفظ ولا بلفظ آخر. طيب هذا أولا، يعني أقصد ارجعوا لما قال أول في بداية الكلام الكتب المخرجة حط ضع ألف، بعدين قال وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما، هنا باء، قائلين أو قائلين رواه البخاري أو مسلم. قف، إذا وجدت البيهقي مثلا في السنة الكبرى قال رواه البخاري أو رواه مسلم، فهل يمكن أن تأخذ اللفظ الذي عند البيهقي وتقول هذا اللفظ رواه البخاري بهذا اللفظ، أو لا تستطيع أن تقول بهذا اللفظ بس الكلام في هذا اللفظ؟ يقول لا، ولا يمكن أن تأخذه من مستخرج على مسلم وتقول هذا لفظ مسلم، لأن أصحاب المستخرجات ما يخرجون بالألفاظ، قد يخرج باللفظ وقد يخرج بمعناه بلفظ قريب منه بألفاظ زائدة. وكذلك البغوي مثلا في شرح السنة قد يخرج الحديث يقول أخرجه البخاري، هذا لا يعني أن هذا اللفظ في البخاري، فهمت المسألة؟ فلا تستطيع أن تعزو وتأخذ هذا اللفظ وتقول أخرجه البخاري بلفظه، ما تستطيع، طيب هل تستطيع أن تأخذ هذا اللفظ وتقول أخرجه البخاري بس؟ نعم، أخرج البخاري يعني أصله في البخاري، مش لفظه في البخاري. المحدثين عندما يعزون يقصدون الأصل، ما يقصدون الألفاظ. طيب، قال وكذا ما رواه البيهقي. أكمل يا شيخ. وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري ومسلم. أيوة. وقع في بعضه تفاوت في المعنى، فمرادهم أنهما رويا أصله. رويا أصله مش لفظه. لا لفظه. طيب إيش ينبني على هذا؟ أكمل. قال فلا يجوز أن تنقل منها حديثا وتقول هو كذا فيهما. أيوة. إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تقابل هذا اللفظ بهما، باللفظ اللي في البخاري، فتجد بلفظ خلاص قول. قال إلا أن تقابله، هذا رقم واحد، إلا أن تقابله بهما، هذا الأول واحد. الثاني أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه، خلاص هو اللي قابله، هذا رقم اثنين. طيب انتقل إلى موضوع ثالث، يعني في نفس النقطة هذه بس. طيب المختصرات من البخاري، فاهم علي؟ والجمع بين الصحيحين، بين البخاري وغيره، ايش تسوي هذا؟ تقدر تنقل منها بلفظها ولا ما تعزو بلفظها؟ ثم قال ايش؟ بخلاف المختصرات من الصحيحين. ايوه، فانهم نقلوا فيها الفاظهما. ايوه، في المختصرات يقول نقلوا الالفاظ. طيب اكمل. وللكتب المخرجة، وقف. طبعا المختصرات هو ما ذكر كتب الجمع، وكتب الجمع كذلك، إلا الجمع للحميدي، الجمع بين الصحيحين للحميدي لا، فيه يخالف الألفاظ. طيب انتقل إلى مسألة أخرى، هذه الكتب المخرجة هي المستخرجات، ما هي فائدتها؟ تفضل. إيش مستخرج؟ مستخرجات، عرفت المستخرج إيش هو؟ الفاضل مين؟ مستخرج البخاري، معناه الحديث الفاضل مين؟ هذا الفاضل البخاري، لكن يتفاوض فيها المعنى ويخرجها بأسانيد أخرى. أسانيد المصنف اللي خرج. طيب ماذا قال؟ وللكتب المخرجة عليهما فائدتان. الفائدة الأولى علو الإسناد. خلاص قف، هذه الفائدة الأولى، علو الإسناد. كيف يصير علو الإسناد؟ هيفهمونا. طبعا من المستخرجات بالمناسبة، عندنا المستخرج على البخاري مثلا أو على الصحيحين، في مستخرج الإسماعيلي، الطرقاني، أبي الغطريفي، هذا على البخاري، مستخرج أبي عوانة، نعم هذا على مسلم، أبو نعيم الأصفهاني، تمام، له مستخرج على الصحيحين، على الصحيحين لكن منفصلة، مستخرج على البخاري ومستخرج على مسلم، وبعضهم ألف مستخرج على الصحيحين في كتاب واحد. طيب ما هو المستخرج؟ قلنا أن يأتي المصنف إلى كتاب أصل فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، معناه يخرج متونه بأسانيد النفس، لكن يقول من غير طريق صاحب الكتاب، ما يريد عن طريق البخاري، إذا أورد عن طريق البخاري انتهى، هذا ما استخرج شيء. حدثني شيخي فلان عن فلان عن أبي عبد الله البخاري، عن عبد الله بن مسلم القعنبي، عن مالك، عن ما سويت شيء، إنما تريد بأسانيد لك من غير طريق البخاري، إسنادك يلتقي مع إسناد البخاري، من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه، يعني مع صاحب الكتاب. فين يجتمع معه؟ قد يجتمع معه في شيخه المباشر، يعني البخاري عن القعنبي في القعنبي، أو في شيخه القعنبي مالك، أو في شيخه وهكذا، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. واضح هذا؟ قالوا مع الاجتهاد في القرب منه، من المستخرج عليه. أنا أمثل بالبخاري لكن مش شرط المستخرج يكون للبخاري. طيب يجتهد في القرب منه ولا يبتعد، لا يبتعد عنه. يعني لو كان عند المستخرج إسنادان، إسناد يلتقي مع شيخ البخاري وإسناد يلتقي مع شيخ البخاري، إيش الأولى؟ أن يأخذ الإسناد اللي هو أقرب للبخاري. كلام واضح؟ لا يبتعد ويلتقي مع شيخ البخاري أو من فوقه إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. كيف علو؟ يعني لو أخرج بإسناد الإسناد، يعني روى واستخرج بالإسناد اللي يرتقي مع شيخ البخاري سينزل، يكون هذا الإسناد اللي مع شيخ البخاري نازل بالنسبة له، الثاني أعلى بس سيرتقي مع شيخ البخاري أو من فوقه، فهنا يضطر لهذا، يعني من أجل العلو يرتقي مع البخاري في شيخ بعيد. فهمتوا المسألة ولا لا؟ طيب، قال الأول علو الإسناد. طيب كيف علو الإسناد؟ قلنا الفائدة الأولى علو الإسناد، لأنه لو روى حديثا من طريق البخاري، انتبهوا معي، يعني ممكن الحديث هذا لو روى عن طريق البخاري سيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 10 أنفس، لكن لو رواه عن طريق آخر يلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه سيكون 8 أنفار، من الأعلى هذا. طيب قال لو رواه حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج، يعني طريق المستخرج أعلى من طريق البخاري. فهمت علي؟ طيب ايش قال بعد ذلك؟ هذا واحد، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية زيادة الصحيح، والثانية زيادة الصحيح. طيب كيف زيادة الصحيح؟ يقول زيادة ألفاظ، يعني زيادة الصحيح زيادة ألفاظ أحاديث. ليش ألفاظ؟ هو يستخرج على البخاري، يعني معناه أنه هو يخرج أحاديث البخاري، فكيف راح يكون زيادة ألفاظ؟ نرجع إلى أنه هو لا يخرج ألفاظ البخاري وإنما يخرجها بالمعنى، فقد يزيد لفظة فيها أو زيادة جملة أو كذا وتكون ما هي مذكورة في البخاري. فهمت المسألة؟ طيب لكن هذا فيه إشكال، أنتم قابلين هذا الكلام ولا ما تقبلوه؟ يقول لا، هو لما يستخرج على البخاري فجاب أسانيد له، التقى بعدين مع شيخ البخاري وبعدين في المتن في زيادة جملة، طب تصير الجملة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ المصنف يقول زيادة ألفاظ في الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. قال كذا، واضح هذا؟ طب إيش رأيكم، هذا تسلموا به ولا ما تسلموا به؟ لا لا، هي راح ترجع لمسألة فين التقيت مع البخاري، فهمت علي؟ وترجع إنه إسنادك هذا هو صحيح ولا لا، فهمت علي؟ يعني هو المقصود انه زيادة الصحيح يعني بعد دراسة اسناد المستخرج وثبوت الصحة، مو معنى انه كل حديث رواه المستخرج هو صحيح، هذا مو صحيح، لانه هو يروي باسناد، يعني زي ما قلنا البخاري يروي عن عبد الله بن يوسف مثلا او عبد الله بن مسلم، يروي عن عبد الله بن مسلم، والمستخرج روى حديث وصل إلى شيخ صار متابع للبخاري ثم عن عبد الله بن مسلم، طيب فهمنا أنه من عبد الله بن مسلمة إلى نهاية الحديث هو صحيح حديث البخاري، لكن من المستخرج إلى عبد الله بن مسلمة ما نعرف كيف. فإن كان هذا صحيح خلاص، إذا كان ضعيف فيه ضعف لا. يعني المقصود أنه هذا كلام في حال ثبوت الصحة. طيب كمل يا شيخ. هذه يا أخوان انتبهوا، هذه فائدة، هو ذكر بس هذه الفائدة، لكن الحقيقة أن المستخرجات فيها فوائد كثيرة. من فوائد المستخرجات كثرة الطرق، كثرة الطرق، لأنه لما أخرج أنا بإسناد ثاني أجيب متابع لمالك، أجيب متابع لعبد الله بن مسلمة، أجيب متابع للبخاري، وهكذا. واضح يا أخوان؟ الأمر الثاني، أحيانا يكون في الإسناد فيه راوي مختلط، فالمستخرج يروي عن غير هذا، عن المختلط، يعني يكون في الإسناد راوي اختلط، والذي روى عنه ممن روى عنه بعد الاختلاط، فهو يجي يروي بإسناد آخر عن هذا المختلط والراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط، هذه فائدة. أحيانا يكون الإسناد فيه مدلس وقد عنعن في الإسناد الأصل، ثم هو يأتي بإسناد آخر يستخرج بإسناد له، يكون في موضع التدليق العنعنة التصريح بالسماع، يكون حل إشكال الاختلاط، حل إشكال العنعنة، عنعنة المدلس. أحيانا يكون في الإسناد اسم راوي مهمل ما هو مذكور من هو، فيه سفيان مثلا وكان محل إشكال هل هو ابن عيينة ولا هو الثوري، فيأتي مصرح في إسناد المستخرج، يكون يأتي بإسناد يصرح فيه باسم الراوي هذا المهمل أو المبهم، أو حتى المبهم اسم في الإسناد رجل، طبعا ما راح يكون في البخاري إلا في المتون. فهمت علي؟ فهذه فوائد كثيرة. طيب روح للرابعة. الرابعة ما روياه بالإسناد المتصل. من هما روياه؟ يعني الشيخان، هذه هو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر فإلى آخره. المثل هذه ما هي؟ عندما يقولون صحيح البخاري، أحاديث البخاري صحيحة ولا لا؟ إيش الجواب؟ والمسلم؟ تمام. المقصود بقولهم حديث البخاري صحيح، يقصدون الأحاديث المروية بإسناد متصل، ما يقصدون المعلقات، ولا يقصدون الأحاديث التي ترد في التراجم، ما يقصدون هذه الأشياء، هذه ما يريدون، هذه لها حكم آخر. فهمت عليه؟ فالحديث البخاري حديث الصحيحين صحيحة وتلقتها الأمة بالقبول، هي هذه المسندة فيهما في البخاري ومسلم. قال ما روياه بالإسناد المتصل هذا واحد بعض واحد، فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبدأ إسنادي هذا اثنين، من مبدأ إسنادي واحد أو أكثر، هذا إيش نسميه في المصطلح بحسب الدراسة السابقة؟ يسمى إيش؟ المعلق. هذا هو المعلق. الآن سيتكلم عن المعلقات. قال ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر معلق، ويدخل فيه أيضا ما يرد من نصوص في التراجم. طيب تراجم الأبواب يعني يقصد. طيب صار المعلقات البخاري ما حكمها يا مشايخ؟ سيقول باختصار أن هذه المعلقات قسمان، القسم الأول معلقة بصيغة الجزم، وهناك الثاني معلقات بصيغة التمريض، هذا له حكم وذاك له حكم. بدأ بالأول، قال فما كان، تفضل. فما كان منه بصيغة الجزم، هنا ضع ألف بصيغة الجزم، قال رقموا هذه، قال وفعل، قال جزم، قيل لا تمريض، فأمر أمر أو وروى روية تمريض. طيب وذكر فلان ذكر تمريض، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. طيب كيف يعني حكم صحته عن المضاف إليه؟ يقول ما ورد بصيغة الجزم فهذا حكم منه بصحته عن المضاف إليه. إيش يعني عن المضاف إليه؟ يعني حكم بصحته، ركزوا معي. الآن هو حذف الإسناد مثلا فيه 6 رواه من البخاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو حذف 3 وأبقى 3. فالآن لما قال، لما روى عن هؤلاء، عن رواه معلقا، فقال قال فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهو عبر بقال أو روى فلان، هذه صيغ جزم. معناه أنه الحكم بالصحة لهؤلاء 3 أم للمخفيين؟ قال للمخفيين. أما من ظهر فانظر في إسناده. قال فهو حكم بصحته عمن أضافه إليه. فهؤلاء الذين أخفاهم تكفل بتوثيقهم، ومن أظهرهم تركهم لك. فهمت المسألة؟ طيب لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه الإسناد كله صحيح وتكفل به. فهمت؟ طيب لو قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه صحيح، ما في عندنا أنس ما يدخله الضعف. فهمت المسألة؟ إذا ما يقال إنه المعلقات في البخاري بصيغة الجزم إنها صحيحة، لا لا، هي صحيحة إلى من نسبت، يعني إلى من ذكر، إلى من ذكر من ال... طيب تفضل. وما ليس فيه جزم، هذا بقى كيف ما ليس فيه جزم؟ مثل إيش؟ كيروى رقموها، سيذكر 7 ألفاظ، ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكي عن فلان كذا، خلاص انتهى. هذه ما ليست صيغة جزم وإنما هي صيغة تمريض. فإيش حكمها؟ قال فحكمها إيش؟ تفضل. فإيش حكمها؟ قال فليس فيه حكم بصحته. هذا رقم واحد. إيه هذا رقم واحد. يعني لو قال حكي، ما احنا قلنا 6 رواة، حذف كم اول؟ هم 6 رواة، خلاص هذا 5 رواة، حذف 3 ونص على الاثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في العبارة حكي عن فلان عن فلان، هل هو الآن لما قال حكي عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن هو التزم بصحة المحذوفين؟ لا. طيب المذكورين؟ لا، ما في حكم بالصحة. لكن لما لو قال حكى فلان كان فلان يقول حدثنا فلان لكان فلان، فهذا حكم بصحته، بصحة المحذوفين، وأما الظاهرين تركهم لك أنت تشوفه. فهمت عليه؟ إذا جاء بصيغة التمريض فعندنا حكمان. الأول ليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، هذا رقم واحد. إذن ها يحتمل أن يكون إيش؟ صحيح؟ يحتمل. يحتمل أن يكون حسن؟ يحتمل. 3 يحتمل أن يكون ضعيفا؟ يحتمل. 4 يحتمل أن يكون ضعيفا جدا؟ سكت. الجواب لا، ما يحتمل. وهذا هو الكلام الذي سيأتي. قلنا رقم واحد فليس فيه حكم بصحته. رقم 2 وليس بواهن، هذا رقم 2 وليس بواهن، يعني ليس ضعيف جدا لإدخاله. ليش؟ إيش التعليل؟ تفضل. لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح، لأنه أدخله في كتاب موسوم بالصحيح، فهو إذن يحتمل إيش؟ يحتمل الصحة الحسن والضعف اليسير، ما يحتمل الضعف الشديد. طيب، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة جديدة تتعلق بأقسام الصحيح. الصحيح مراتب، درجات، أعلاها وأوسطها وأدناها. بسم الله، تفضل. الخامسة الصحيح أقسام، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هنا ضع رقم 1، ثم من فرد به البخاري، هذا رقم 2، ثم مسلم، هذا 3، ثم ثم على شرطهما، ما كان على شرط البخاري ومسلم يعني، ثم على شرط البخاري، هذا 5، ثم مسلم، وهذا 6، ثم صحيح عند غيرهما، وهذا 7. طيب نشرح هذه العبارة. شوفوا القاعدة الأولى في هذا الكلام، يقول أعلى الصحيح ما هو؟ المتفق عليه. الكلام الآن على الجملة ما هو على التفصيل، يعني ليس كل حديث متفق عليه أصح من كل حديث رواه البخاري فقط، فهمت علي؟ لكن في الغالب كذا، لكن ما يمنع أن يكون حديث في البخاري ومسلم وهناك حديث في البخاري فقط لكنه أصح منه مما في البخاري ومسلم، إسناده من سلسلة الذهب، وهذا إسناد أو هذا في البخاري لكنه مشهور وهذا ليس بمشهور، فهمت المسألة؟ يعني في الغالب أيوة، أما في التفصيل لا. وليس كل حديث في البخاري هو أصح من كل حديث في مسلم، إنما غالبا لا، فهمت إيش أقول؟ طيب إيش قال بعدها؟ ثم مسلم ثم على شرطهما. إيش شرطهما؟ هات يلا ذاتك المشكلة الآن، وإيش شرطهما؟ شرط البخاري ومسلم. وإيش هو شرط البخاري وإيش هو شرط مسلم؟ حلها الآن، تفضل. إيش شرطهما؟ أعطوني. قد يكون رجال البخاري ورجال مسلم، أو شرط اللقية عند لو مرة واحد عند البخاري. إيه. شرط اللقاء ولو مرة. شو يا مشايخ؟ شرط البخاري ومسلم، البخاري ومسلم لم ينص أحد منهما على شرطه أصلا، وإنما هذا شيء يعني يستشفه الناس، فبعضهم يقول شرطه يعني بإسناده، بأسانيد موجودة عند البخاري ومسلم، فهمت علي؟ وبعضهم يقول يعني شرط البخاري يعني هذا إسناد موجود في البخاري، هذا شرط البخاري موجود في مسلم على شرط مسلم بهذه الطريقة يعني، وهذا ما هو كافي، لأنه قد يكون هذا الإسناد عند البخاري، فهمت علي؟ لكن البخاري ينتقي أحاديث معينة بهذا الإسناد ولا يقبل كل ما ورد بهذا الإسناد، قد يكون كذا، فهذا ما هو دقيق، واللي أكثر منه تساهل أن يقال هذا الإسناد متفق على شرطهما، لأن الراوي الأول روى له البخاري ومسلم، والثاني روى له البخاري، والثالث روى له البخاري ومسلم، فهمت علي؟ فيصير على شرط البخاري ومسلم، أو كلهم عند البخاري أو كلهم عند مسلم. انتبهوا، أنا أقول هذا الراوي كل راوي موجود في البخاري أو موجود في مسلم، لكن هذا الإسناد ليس موجود، أيهما أكثر تساهل؟ الثاني الأخير، فإذا قيل هذا الرواه كل هؤلاء الرواه رواة هذا الإسناد كلهم رجال البخاري، هذا لا يعني أنه على شرط البخاري، لأنه يمكن للبخاري أن يروي لفلان، لا ليس عن فلان، لفلان ويروي لفلان، لكن لا يروي لهذا عن هذا، فهمت المسألة؟ طيب بعضهم يقول إنه البخاري ومسلم شروطهم يعني درجات طبقات الرواة عنهم، وهكذا إنه طبقات الرواة عنهم، الغالب اللي يعتمدون على هذا يعتمدون على إنه الإسناد موجود عند البخاري أو الإسناد موجود عند مسلم، هذا في الغالب. طيب أكليك. ثم صحيح عند غيرهما. طبعا حكي في البخاري في شرط البخاري مسلم، الحاكم عنده إيش هو؟ إنه لازم يكون الصحابي زالت عنه اسم الجهالة برواية اثنين عنه، والتابعي روى عنه اثنان فزالت عنه اسم الجهالة، والثالث وهكذا، كل هذا كلام تقريبي وليس بدقيق، فهمت عليه؟ الإمام النووي يقول يرى أن شرطهما إيش هو؟ أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، لأنه ليس له شرط بخاري، متفقون أنه ما في شرط له، إنما الشروط هذه استنباط فقط، فهمتني؟ لكن هذا الكلام قلنا غير دقيق، أن يقول هذا هؤلاء الرواة الرجال موجودين في البخاري ومسلم، هذا ما هو كافي. آية. طيب كمل. وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته، فمرادهم اتفاق الشيخين. وذكر الشيخ أن ما رواياه، بس خلوني أمثل، يعني مثلا هشيم عن الزهري، هشيم أخرج له البخاري ومسلم، والزهري أخرج له البخاري ومسلم، لكنه ما يخرج من رواية هشيم عن الزهري. ونفس الكلام رواية همام عن ابن جريج، كلاهما أخرج له البخاري ومسلم، لكن همام عن ابن جريج ما يخرج له، ما يقبلون. سهيل بن أبي صالح عن أبيه يقبله مسلم وما يقبله البخاري. رواية سهيل عن أبيه ضعيفة عند البخاري، لأن سهيل لم يسمع أباه، ما رأى، ومسلم يرى أنه لا له رواية عن أبيه. فما يكفي أن نأخذ سهيل روى له البخاري وأبو صالح روى له البخاري، معنى أنه سهيل عن صالح على شرط البخاري، ما هو صحيح. فين وصلنا؟ وإذا قالوا صحيح متفق عليه، ما معنى أو على صحته، أو على ما صحته إيه؟ فمرادهم اتفاق الشيخين. إيه، لأن عبارة متفق عليه قد يظن الأمة كلها اتفقت عليه، فأنتم لا، ليس المراد إنه اتفقت عليه، المراد إنه هذا، طيب المراد إنه هذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم. طيب بعدين، وذكر الشيخ أن ما رواياه أو أحدهما، مسألة أخرى هذه، فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه. طيب مقطوع بصحته رقم واحد، كمل بعدين. أيوه. وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا يفيد الظن، هذا القول الثاني، ما لم يتواتر، هذا القول الثاني. إذا عندنا قولان، القول الأول، انتبهوا معي، المسألة الأولى يقول إذا قيل متفق عليه، هل المراد أن الأمة اتفقت ولا أخرجه البخاري ومسلم؟ أخرجه البخاري. طيب إذا قيل ما أخرجه البخاري ومسلم فالأمة اتفقت على صحته، هذا موضوع ثاني، اتفقت على صحته أو حصل فيه خلاف، هذا موضوع آخر. لكن عبارة فقط متفق عليه يقصدون هو في البخاري ومسلم، هل انتقده أحد لم ينتقده أحد، هذا موضوع ثاني. فقد يقال متفق عليه يعني البخاري ومسلم والأمة أيضا قبلته، أو والأمة حصل فيها خلاف يسير في بعض الأحاديث. طيب مسألة ثانية، إنه ما أخرجه البخاري ومسلم هل هو مقطوع به ولا الظن الغالب بصحته وقبوله هو الذي يعني يوسم به ويوصف؟ الشيخ، طبعا إذا قال الشيخ ابن الصلاح، قال الشيخ إنه هو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، هذا الكلام لابن الصلاح وغيره يقول كذا، لكن هذا خلاف الجمهور، خلاف الصحيح. المتواتر مقطوع به، أما غير المتواتر إذا صح فهو لا يقطع به، إنما يكون غالب الظن، يعني الظن الغالب، يفيد الظن الغالب أنه قاله. والسبب في هذا إنه هذا المتواتر لا يمكن نرده ولا يمكن يعارضه شيء، وإذا عارضه شيء سيضعف معارضه، لكن الصحيح لو عارض بشيء فممكن نضعف هذا الصحيح، فكيف نقول قطعي مقطوع به ثم نقول فيه علة ولا عارضه ما هو أقوى منه أو كذا ونضعف؟ لا يمكن أنه يتعارض القطعي مع القطعي. ولذلك قال وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. إذن عند الجمهور يفيد الظن، والمقصود بالظن الظن الراجح، ما لم يتواتر إلا إذا تواتر يفيد القطع. طيب يفيد الظن يعني الظن الراجح. طيب وهل كلمة الظن عيب يعني إذا الظن الراجح؟ وإحنا نعبد الله بالظن الراجح، ما نعبد الله باليقين في كل شيء، أليس كذلك؟ ونتعامل مع المسلمين بالظن الراجح، ونصلي خلف الإمام بالظن، الإمام بالظن الراجح أنه مسلم وأنه متوضئ وأنه وهكذا، وندخل في الصوم بالظن الغالب ونخرج من الصوم بالظن الغالب وهكذا. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.